أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رأس الحسين ونحره المصباح، ودم الحسين وجرحه المفتاح. رسم الطريق لعاشقيه شقائقا، فتسابقت في ساحه الأرواح، وتعطرت من مثله مهج الشذا، فهو العبير وعطره الفواح. وعليه قد صلى الفؤاد مسلما، ما لاح فجر فالهوى صباح. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنام وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نحب الحسين وأن نجدد له العهد والوفاء في كل ذكرى عاشوراء. نجدد عهد وفائنا وولائنا أيضا لصاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. على ضفاف كربلاء ومن رحاب عاشوراء ومن معين الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نبدأ مجلسنا الذي سيستمر 10 أيام مع سماحة الشيخ حسين المصراوي، نستقبله مشكوعا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية بارك الله فيكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا مظلوم أنت مسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض الفردوس والحور سجد ورأسك أم رأس النبي على القناة بآية أهل الكهف راحة يرددون وصدرك مستودع العلم والحجة لتحطيمه جيش من الجهل يعمد وشاطرت الأرض السماء بشجرها فواحدة تبكي وأخرى تعدد فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متوايا وقد نصب الوحي العزاء عليك حدادا والمعزى محايا يا الندوي وأي ذبيح الخيل صدره أيوا سيدا وحسينا وأي ذبيح داست الخيل صدره أيوا فرسانها من ذكره تتجايا فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمايا يا حسين ينصاب ينصاب لجرك من يمر الدميع ينصاب ينصاب. اسمع ماذا يقول هذا الشاعر: وذكرك من يمر الدمع يا مصاب. والله قلبي بدال قلبك ريت يا مصاب وقد دون قدك عاين إلا لله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. صدق الله العلي العظيم. طيب وأفواهكم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هناك الكثير من المفاهيم الإسلامية التي تعرضت للتشويه والتشويش والتبديل والتغيير، وذلك عبر مسيرة التاريخ المتطاولة وبفعل السياسات التي انتهجها الطبقات الحاكمة من أجل مصالحهم وحفاظا على كراسيهم، فعملوا على تغيير ومسح المفاهيم الإسلامية الأصيلة والتي كان من أهمها مفهوم وقضية الإمامة. قضية الإمامة أيها الأحبة هي قضية أساسية ومهمة في الدين الإسلامي، وهي من أبرز القضايا التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية كما سل في قضية الإمامة والخلافة. فهل الكرسي الذي يتربع عليه الإمام أو الخليفة هو الذي يعطي الشرعية لهذا الإمام؟ هل من خلال القوة والغلبة والقهر والاستيلاء يصبح الإمام شرعيا وتجب طاعته على الناس؟ أم من خلال الانتخاب واختيار الناس وتنصيب الناس له يصبح شرعيا؟ او لا، لا من خلال هذا ولا من خلال هذا، وانما الامام يعينه الله تبارك وتعالى ويختاره وينصبه من عنده، لان هذه القضية من شأنه سبحانه وتعالى وليست من شأن الناس. الجواب الصحيح هو الثالث، لان الآية الكريمة تقول اني جاعلك للناس اماما. الله سبحانه وتعالى يتحدث مع إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، يقول له إني جاعلك للناس إماما، يعني أن قضية الإمامة تكون من خلال جعل الله، من خلال تعيينه، من خلال تنصيبه، وليس أن الناس هم الذين يختارون. والله تبارك وتعالى في آية أخرى يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عبدين. وفي آية أخرى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة هي جعل من الله، كما أنه لا يمكن لمجموعة أن تجتمع فيما بينها وتنتخب نبيا لها، كذلك لا يمكن أن تجتمع وتنتخب وتختار إماما. الديمقراطية وحكم الشعب نفسه بنفسه هذه لا تكون في قبال الله تبارك وتعالى، لأنه قضية الحكم كما يقول القرآن الكريم: إن الحكم إلا لله. أما الشعب يحكم نفسه بنفسه فهذا غير منطقي، لأنه هذه القضية هي من مختصات الله، والله هو الذي يعين الحاكم، الله هو الذي يعين الخليفة. وكما لا يخفى عليكم أن هناك فرق كبير وشاسع بين قضية الحكومة وبين قضية الإمامة. فالحكم هو عبارة عن وظيفة من وظائف الإمامة، الحكم هو مهمة من مهمات الإمامة، وليس الإمامة تساوي الحكم. الإمامة هي خلافة الله في الأرض، الإمامة هي منصب إلهي عظيم، الإمام هو حجة الله في أرضه وخليفته على عباده، وهو سر في التكوين وفي التشريع. يعني الإمام هو ظل الله في أرضه، الإمام هو قدوة ومنارة وطريق لمعرفة الله، الإمام هو مصدر لتشريع الأحكام، وهو سر لاستدامة الكون. هذه كلها تجمعها كلمة الإمام، مو أنه والله مجرد يحكم يجلس على الكرسي هذا صار إمام، أبدا. ولذا أيها الأحبة، من شروط الإمام أن يكون معصوما. لماذا؟ لأن هذا الإمام سيبلغ رسالات الله وسيكون أمينا وحافظا على تلك الرسالات. المفروض أنه يكون بمنأى عن الخطأ وعن الذنب وعن السهو والنسيان. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم: إني جاعلك للناس إماما. إبراهيم يقول: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. الظالم هو الذي ظلم نفسه بأي شكل من الأشكال، كل ذنب هو ظلم، يعني كل واحد أذنب هو ظالم، فإذا لا يناله عهد الله تبارك وتعالى. وأكبر الذنوب هو الشرك، لذلك القرآن يعبر عنه بالظلم العظيم: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فكل ذنب هو ظلم، وكل ظالم لا ينال عهد الله تبارك وتعالى، لا ينال عهد الظالمين. المسألة واضحة. فالإمام يجب أن يكون معصوما عن الذنب. ومن هنا فقد كان الأنبياء معصومون، كان الأنبياء معصومين، وكان الأئمة أيضا معصومين، لأنهم الوكلاء والكفلاء بالشرع الإلهي، والذين أوكل الله إليهم مهمة حفظ هذا الشرع وتبليغ هذا الشرع. العصمة أيها الأحبة هي منحة ربانية. البعض يأتي ويسأل هذا السؤال، يقول: طيب لماذا الله سبحانه وتعالى عصم أناسا دون آخرين؟ يعني ليش الله عصم فلان وفلان ولم يعصمني أنا؟ ثم العصمة ألا تعني أن هذا الشخص مجبور على الطاعة ومجبور على ترك المعصية؟ وإذا كان كذلك فما فضل؟ نقول في الجواب: الله سبحانه وتعالى لا يختار ولا يعصم إلا من هو أهل للعصمة. الله سبحانه وتعالى يوم أراد أن يخلق البشر نظر إليهم وأراد أن يصطفي منهم جماعة حتى يكونوا حملة للرسالة ويكونوا حججا وخلائف في الأرض. لاحظين كيف؟ فالله سبحانه وتعالى نظر إلى البشر فوجد أن هؤلاء الأئمة والأنبياء هم أكمل البشر وأرفعهم نفوسا وأعظمهم وأسماهم من كل النواحي، وأنهم، لاحظوا إلى هذه الكلمة، وأنهم لا يريدون إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. فيوم عرف ذلك منهم اصطفاهم برسالاته وجعلهم الأئمة والأنبياء. يمكن واحد يسأل يقول: طيب إذا كانوا لا يريدون إلا طاعة الله فما معنى أن الله عصمهم؟ إذا هم لا يريدون إلا طاعته يعني هم معصومون، فما معنى أن الله عصمهم؟ هذا تحصيل حاصل، هذا إشكال. جواب هذا الإشكال أن الله سبحانه وتعالى قلنا أنه لا يريدون إلا طاعته، والإرادة غير الواقع. يعني يمكن إنسان لا يريد إلا طاعة الله، ولكن في بعض الأحيان تغلبه شهواته، تغلبه عاطفته، تغلبه نفسه فينحرف. على مستوى الإرادة نعم لا يريدون إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. وأضرب لكم مثال، يعني مثلا واحد من المؤمنين يصمم على عدم المعصية، لا يريد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وفي لحظة من اللحظات أصلا يقول أنا مستحيل أن أعصي الله، لكن لحظة تغلبه نفسه وهواه ويعصي. فإذا الإرادة شيء والفعل شيء آخر، يعني أنهم لا يريدون إلا طاعة الله، هذا لا يعني أنه يستحيل أن يرتكبوا المعصية. أنهم لا يريدون معصية الله هذا لا يعني أنهم يستحيل عليهم ارتكاب المعصية. من هنا فإن الله أسبغ عليهم هذا الوسام اللي هو العصمة، يعني زاد في كمالاتهم وقبح المعاصي في أعينهم وأطلعهم على الحقائق إلى درجة يستحيل معها أن يعصوا، صار استحالة في الارتكاب مو فقط في الإرادة أنهم لا يريدون، لا صار استحالة أن يرتكبوا المعصية. فمن هنا ترتفع الشبهة. أما قضية الجبر أنه هم مجبرون، لا، بينت لكم أن المعصية هي زيادة في الكمالات، زيادة في المكانة والمقام وسمو في النفس، مو أنه الله أجبرهم، لا، ليس هناك جبر. والنبي والإمام يستطيع أن يعصي، مو ما يستطيع، يعني الإمام ألا يستطيع أن يحمل كأس الخمر ويشرب؟ يستطيع ذلك، ولكنه لا يفعل لأن ذلك قبيح جدا في عينه. مثال يوضح الصورة، يعني هل الأم يمكن أن تقتل ولدها؟ ما ممكن. هل معناه ما تستطيع تقتل؟ تستطيع تأخذ السكينة وتذبح الابن، ولكن هذا الأمر قبيح جدا وصعب عليها. المسألة من هذا القبيل، النبي والإمام يستطيع أن يعصي ولكن لا يمكن له أن يعصي ويستحيل عليه أن يعصي، لأن المعصية قبيحة جدا في عينه. هذا معنى العصمة. ومن هنا فإن الإنسان كلما تقرب إلى الله شبرا الله يتقرب منه ذراعا، إذا تقرب ذراعا يتقرب منه باعا. كلما الإنسان تعلق بالله الله سبحانه وتعالى يتعلق به، الله يتقرب منه ويسدده ويوفقه. ولذا نحن نستطيع في هذه الحياة أن نبلغ مراتب عالية وأن نصل إلى مرحلة الأولياء والصالحين والعباد الزهاد، نستطيع ذلك إذا عملنا، ولكن تفتوا هذه النقطة، لكن لا نستطيع أن نكون أنبياء ولا أئمة. لما بينت أنه لو كنا أنبياء وأئمة المفروض مجرد ما نفتح أعيننا على الدنيا نرى أنفسنا معصومين، ولما لم يكن ذلك فعلمنا أننا لسنا من أهل هذا المقام والشرف، وبالنتيجة لا يمكن أن نصل إليه، لا يمكن أن نصل إليه، لأنه هذا مقام أناس خاصين الله أسبغ عليهم هذه الصفة وأوجدهم وعرفنا إياهم. فمن هنا نجيب اللي يقول أنه أنا إذا عملت يمكن أن أصل إلى مقام الرسول أو إلى مقام الإمام، لا، يعني مهما عمل ومهما فعل لا يمكن أن يصل إلى مرتبة الرسول أو إلى مرتبة الإمام، لأن هذه مرتبة خاصة. الله سبحانه وتعالى عصم أهل البيت الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية نزلت في الخمسة أصحاب الكساء كما روى الشيعة، وكذلك العامة رووا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدخل معه عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، أنا سلم لمن سالمهم وحرب لمن حاربهم، فاجعل صلواتك وبركاتك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فنزل قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. فعصمة الخمسة أصحاب الكساء ثابتة بهذه الآية، وحسب ما فسره المسلمون وحسب ما رواه المسلمون جميعا. وأما عصمة بقية الأئمة التسعة من ذرية الحسين سلام الله عليه فقد ثبتت بالروايات التي نقطع من خلالها بعصمتهم وإمامة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، إمامة علي والحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين. هذه الإمامة أيضا ثبتت بالأحاديث المتواترة عندنا التي ذكرت أسماءهم وعددهم، ذكرت الأسماء وذكرت الأعداد أنهم 12 شخص، وأنهم علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكذلك عند إخواننا أبناء العم أيضا ورد هناك روايات ذكرت عددهم، وهي روايات صحيحة رواها الشيخان البخاري ومسلم، ذكرت عدد الأئمة، وهناك روايات ذكرت أسماءهم إلا أنه غير معتبر عندهم، لأن أبي المودة في هناك رواية تذكر أسماء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم لكن لا يأخذون بها. طيب حتى العدد اللي ورد في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي 12 أميرا، وعن مسلم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال هذا الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش. فنحن نسأل يا إخواننا، نحن نسأل من هؤلاء 12 خليفة؟ تحير علماء العامة كيف يطبقون الخلفاء الراشدون أربعة، الخلفاء الراشدون أربعة أضيف لهم عمر بن عبد العزيز صاروا 5. طيب وين أين 12 إماما؟ ليس هناك فرقة من المسلمين ينطبق عليها هذا الوصف إلا الفرقة الإمامية 12 فقط، أما ما في هناك خصوصا اليوم فرقة أخرى تقول 12 إمام، ولو لم يكن إلا هذا دليل لكفى لذوي الأوصاف. لأنه أيها الأحبة هؤلاء الأئمة بأعيانهم وأشخاصهم نص كل واحد على الآخر، وقد ثبت ذلك بالقطع، إضافة إلى أنه كانوا معروفين عند أهل زمانهم بالصلاح والتقى والورع والإيمان والإخلاص، وابن حجر الهيثمي على شقاوته في الصواعق المحرقة يعقد فصل للأئمة 12 يذكر الأئمة جميعا بما فيهم الإمام المهدي سلام الله عليه ويبين فضلهم ومكانتهم، وكل علماء العامة يعترفون بفضلهم ويترضون عليهم، إلا أن بعضهم ينكر ولادة الإمام 12 صلوات الله وسلامه عليه، وطبعا هذا الإنكار في غير محله وإنكار باطل لأن الإمام قد ولد قطعا وهذا كلام ليس هذا محله. فإذا الأئمة 12 هذا العدد 12 هذا اللي يدقق في القرآن الكريم حقيقة وينظر ويتأمل يلاحظ أن هذا العدد له أهمية خاصة. يعني الأئمة 12 وقد ورد لفظ إمام ومشتقات لفظ إمام أئمة وما شابه 12 مرة في القرآن الكريم، ورد 12 مرة في القرآن الكريم. أنا أقرأ لكم الآيات. الله سبحانه وتعالى يقول إني جاعلك للناس إماما ويتلوه شاهد من أهله ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة واجعلنا للمتقين إماما ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. هذه في آية أخرى. خامسا فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين ويوم ندعو كل أناس بإمامهم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين هي 10 صار وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار وأخيرا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحان الله لفظة إمام وأئمة وردت 12 مرة أو 12 مرة في القرآن الكريم. وكذلك لفظة خليفة ومشتقاتها في باب المدح أيضا وردت 12 مرة، لأنه الخلفاء 12، الخلفاء الذين نصبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لفظة وصية ومشتقاتها كذلك 12 مرة. لفظة عصمة ومشتقاتها أيضا 12 مرة للمذكر ومرة للمؤنث. كلمة المفلحون وردت أيضا 12 مرة. كذلك كلمة حنيف وحنفاء وردت أيضا 12 مرة. كلمة اجتبى أيضا وردت مع مشتقاتها 12 مرة. كلمة الأبرار وكلمة الصفا والمصطفون كذلك الصفا ومشتقاتها 12 مرة. وكلمة الأشهاد وكلمة آل مضافة إلى أناس ممدوحين آل إبراهيم وآل عمران أيضا وردت 12 مرة. وأيضا كلمة شيعة وردت في القرآن مع مشتقاتها 12 مرة. وأخيرا كلمة نجم ونجوم وردت كذلك وعلامات وبالنجم هم يهتدون. حقيقة لو لم تكن إلا هذه الحقيقة وهذا الإعجاز القرآني اللي يدعو الإنسان لأن يتأمل ويتفكر، يعني ما معنى هذا؟ هذا أولا إعجاز للقرآن، للملحد يعرف أنه القرآن كتاب حق، ولغير الإمامي لغير الموالي لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه يعرف هذا، يعني هل هو صدفة مثلا؟ يعني ما في صدفة، مسألة الصدفة يمكن تنطبق مرة مرتين، لكن بهذا الشكل حقيقة يلفت نظر الإنسان إلى الواقع، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن هل الأمة الإسلامية تعاملت مع هؤلاء الأئمة كما ينبغي وكما هم أهل للتعامل معهم؟ هل أعطتهم حقوقهم؟ هل نظرت إليهم بهذه العين اللي نظر إليهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، عين الإكبار والإجلال والإحترام؟ وهو الذي كان يقف على بيت فاطمة سلام الله عليها لشهور عديدة ويقول الصلاة يرحمكم الله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهو الذي قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد، إذا كانوا يريدون عدم الضلال لماذا لن يتمسكوا؟ لن تضلوا بعد كتاب الله وعترة أهل بيته. والعجيب من البعض، يعني حقيقة يا أخوة عجيب جدا، هذا الحديث المتواتر عندهم يتركونه دائما يتشدقون بتارك فيكم كتاب الله وسنتي، وهذا الحديث عندهم ضعيف وغير مقبول وغير معتبر. لكن المسألة هي مسألة أنه عترتي صعبة شوية، من الصعب أنه إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، وهذا الحديث لا يمكن أن ينكر، هو ثابت التمسك بالعترة، ولم يقل تمسكوا بالأصحاب، وحتى لو قال يعني ما ممكن أصلا أن يقول الرسول تمسكوا بصحبي، لأنه الصعب كان بينهم منازعات وكان بينهم مشاكل كبيرة وكان بينهم فراق عظيم وكان بينهم دماء أهرقت، هذا كله نحن نتجاوزه. طيب بأي رأي نأخذ نحن؟ الرسول يقول أهل بيتي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هم يقولون لا الرسول قال أصحابي كالنجوم. طيب الإنسان بعقله يقيس أي واحد من الحديثين ينطبق مع العقل والذوق السليم، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم؟ طيب شلون واحد ماشي في اليمين واحد ماشي في اليسار، واحد يقاتل الآخر واحد يشتم الآخر واحد يسب الآخر؟ والعجيب أنهم يكفرون من يسب بعض الأصحاب أو من يلعن بعض الأصحاب، والحال أنه قد روى التاريخ أن عائشة كانت أول من فعلت هذا الأمر حينما قالت اقتلوا نعسلا فقد كفر، وهم لا يكفرون ولا أحد يكفرها. طيب كيف هنا تقولون أنه اللي يسب بعض الأصحاب هو كافر ولا تقيمون هذه القاعدة على زوجة الرسول؟ يعني باؤك تجر وبائي لا تجر. وكذلك معاوية الذي شتم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على المنابر لمدة 70 عام، سنة بقيت على المنابر. أنا أتعجب من البعض اللي يقول لا لازم نحترم مشاعر المسلمين وفي مجالس عاشوراء لا نلعن بني أمية قاطبة. عجيب يا أخي، هو القرآن يقول والشجرة الملعونة في القرآن. الشجرة الملعونة في تفاسيرهم. ما هي الشجرة الملعونة؟ من هم الشجرة الملعونة في تفاسيرهم؟ راجعوا تلاحظون أن الشجرة الملعونة هم هؤلاء بنو أمية. هذه حقائق واضحة. هذا أولا. وثانيا طيب نحن يقول لا تسبوا هؤلاء قاطبة لأنه فيهم مؤمنون، فيهم عمر بن عبد العزيز ومن عمر بن عبد العزيز مع احترامنا له وتقديرنا إياه ونضرب له تحية، ولكن عمر بن عبد العزيز صحيح هو منع السبع عن أمير المؤمنين وهذا موقف مشكور، ولكن عمر بن عبد العزيز بالنتيجة هو مغتصب للمنصب الإلهي الرباني، ما تنازل عن الخلافة لأهلها وهو يعلم من أهلها. صحيح. نعم نحن نحترم البني أمية، من احترم الله واحترم أولياء الله من أمثال معاوية بن يزيد بن معاوية رضوان الله تعالى عليه، نقدسه ونقرأ له الفاتحة. معاوية الثاني، معاوية الصغير اللي قبره هنا إلى جنب قبر آخر، الناس سبحان الله تأتي تقرأ الفاتحة لهذا وتدفل على ذلك. لماذا؟ لماذا؟ يعني مسألة جدا واضحة. وكذلك خالد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص الأموي، هذا أيضا رجل مشكور ونحن نتغضى عليه ونمدحه لموقفه الجليل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية الخلافة حينما وقف ورد على أبي بكر في موضوع البيعة في موضوع السخيفة. فإذا أيها الأحبة اللعن قاطبة المؤمن لا يدخل في المؤمن خارج تخصصا كما يقول الفقهاء، يعني هو مؤمن شلون يلعن؟ مؤمن خارج تخصصا. ثم أنه يقول تحترمون مشاعر المسلمين. طيب لماذا الطرف الآخر لا يحترم مشاعرنا كما أنه هم ينزعجون حينما نحن مثلا يعني نتبرأ من معاوية ومثال معاوية أو نلعن بعضهم؟ لماذا أيضا لا يحترمون مشاعرنا؟ أيضا نحن نتكهرب ونتنرفز حينما نسمع واحد يترضى على مثل هؤلاء. فإذا أردتم منا أن لا نلعن فأنتم لا تترضوا. هي المسألة مو بهالشكل. المسألة الوحدة الإسلامية ليست لها علاقة بهذه الأمور. الوحدة أنه الناس تتكاتف وتتفق على الحق، وإذا ما أرادوا الاتفاق على الحق كل واحد على رأيه وعلى دينه. ما تطلب من الناس أن يتنازلوا عن دينهم والله في سبيل التوحيد. فهذه القضايا أيها الأحبة، الأمة الإسلامية منذ أن أغمض رسول الله صلى الله عليه وسلم عينيه بدأت بالوثبة على آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وابتزتهم حقوقهم التي جعل الله لهم حلالا، واستمرت القضية إلى يوم الحسين. هؤلاء الذين في هذا اليوم يستحلون دماء المسلمين ويكفرون المسلمين، هؤلاء هم امتداد لأولئك، امتداد لهذه الذهنية اللي كانت موجودة عند الخوارج. الخوارج الذي احتكروا لأنفسهم الإسلام وأنه كل واحد لا يؤمن برأيهم هو كافر وهو حلال الدم. هذه الفكرة خطيرة جدا أيها الأحبة. ليس في الإسلام هكذا أفكار تطرفية. الإسلام دين السماحة ودين اللين ودين السلام. الإسلام ما يعرف القتل والإرهاب بالجملة وإهراق دماء الأبرياء والتكفير. بعدين حتى الكفار، مو في كفار كثير كانوا في زمان رسول الله، يعني الرسول كلهم لازم يقتلوا؟ كل كافر لازم يقتل؟ في هناك قاعدة يعني؟ افرض أنت هؤلاء كفار تقتلهم لأنهم كفار؟ ليس هناك قاعدة تقول بقتل كل كافر. نعم الكافر المحارب الذي يأتي يعتدي عليك يقتلك، هذا الذي يمكن أن ترفع السلاح في وجهه، لكن هذه الاستعمار هو الذي زرعها ورسقها في نفوس هؤلاء. هؤلاء هم صنيعة الاستعمار ولا يعرفون الدين ولا الإسلام، الذين ينتهكون حرمات المقدسات وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم ويروعون الآمنين. يا أخي إنسان جاي يزور الإمام الحسين سلام الله عليه، من هو الحسين؟ أليس ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوم يأتي على قدميه يسلم ويجدد العهد والوفاء للحسين، يعني يجدد العهد والوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعزي رسول الله يعزي الزهراء سلام الله عليها. يعني هذه الجريمة التي وقعت في بلادنا في كربلاء المقدسة والكاظمية وكذلك في باكستان، هذه الجرائم يا أحبة لا يقوم فيها مو إنسان مسلم، إنسان عنده ذرة من الضمير أو الشرف أو الوجدان، لا والله أبدا. وإنما هم ناس ممسوخون مسختهم الايادي الخبيثه الغربيه التي سيرتهم ضد الشيوعيه في الاتحاد السوفيتي، وبعدين صاروا اداه بيدها، وصاروا بعدين يتحدثون باسم الاسلام والاسلام بعيد كل البعد عنها. هذه الدماء الزكيه التي سالت والتي اختلطت مع دماء الحسين واصحاب الحسين، وما منعهم سبحان الله كما هو شانهم عبر التاريخ، اجدادنا واباؤنا واخوتنا من اتباع حبي البيت، ما منعهم هذا الظلم والارهاب ان يتراجعوا قيد انمله بعد ما جرت هذه الجريمه الفظيعه، واذا بهم زرافات وهم ينادون لو قطعوا ارجلنا واليدين ناتيك زحفا سيدي يا حسين. يا لله، حقيقه كم الحسين سلام الله عليه ترك محبه في نفوس المؤمنين، وترك حراره هذه القلوب المشتاقة إلى قبر أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يبلغنا الوصول إلى تلك القبة الشريفة. يقول: لقدر سليل فاطمة أتينا، وسبعا في جوانبه سعينا، فيا سعد استمع وأطع إلينا، إذا شئت النجاة فزر حسينا لكي تلقى الإله قرير عينا. إذا علم الملائك منك عزما، تروم مزاره كتبوك رسما، وحرمت الجحيم عليك حتما، لأن النار ليس تمس جسما، عليه غبار زوار الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وذاك الشاعر الآخر يخاطب الإمام يقول: لك قبة يا ابن النبي منيرة، ودار حمى للمستجير مجيرة، ولما دهتنا في الملمات حيرة، بقبرك لذنا والقبور كثيرة، ولكن من يحمي النزيل قليل. غدروا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم وأسلموهم إلى أعدائهم، وإذا بأبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل في أرض كربلاء، وينقل رأسه ورؤوس أصحاب الشهداء إلى الكوفة، وتسبى نساؤهم بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة مصيبة ما شهد تاريخ الإسلام مثلها. يعني هؤلاء من التورك من الديلم، هذه الإشاعات اللي أشاعها أزلام الطغاة أن هؤلاء من التورك من الخوارج من الديلم، الناس بعضها ما كانت تعرف. يوم اللي دخلوا الى الكوفة مسلم الجصاص يقول: كنت اجصص قصر الامارة، واذا بي سمعت الزعقات قد ارتفعت من جنبات الكوفة. يقول: سألت شخص قادم كان معنا، قلت له: ما لي ارى الكوفة تضج؟ قال: الساعة يأتون برأس خارجي. الله اكبر. يقول: التفت الي قلت: ومن هذا الخارجي؟ فقال: الحسين بن علي. يقول: فانتظرت حتى ذهب هذا الخادم، ولطمت وجهي حتى خشيت على عيني انتظر. يقول: ثم خرجت انتظر، واذا بالمحامل وعليها النساء والاطفال، يقدمهم الامام زين العابدين عليه السلام واولاده تشمط دما. يقول: واذا بام كلثوم التفتت وقالت: يا اهل الكوفة. البعض صار يبكي. قالت: يا اهل الكوفة، تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم، فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم الفاصل. ثم السيدة زينب سلام الله عليها، هذا موقف خاص إلى مكانة خاصة. السيدة زينب سلام الله عليها يقول: لما نظرت إلى رأس أخيها أبي عبد الله، لأنه قدم الرؤوس أمام المحامل، الرأس كان وراء السيدة زينب ما كانت ناظرة إليه، لما دخلوا الكوفة قدموا أمامها، فلما نظرت إليه نطحت جبينها بمقدم المحمل. يقول الراوي: رأيت الدماء تسيل من تحت قناعها، ثم نادت: يا إلهي، لما استتم كمالا غاية فأبدى غروبا ما توهمت يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا مكتوبا ما مثل يومك يا ابو اليمة جرى عرّم حراسك وجسمك عثر شلون حالتك الجسمك تنظره عالدرب والخيل وسبايا يا شيا حسين ذنب بضل كفز بقلبك الى هذه الكلمات ايها المحب الموالية يا شيال راس حسين والله ذنب يا ردن خواتي ود عنا يا ردن خواتي ويا والله ينصبن على المظلوم حنه ينصبن على المظلوم حنه يا شيال راس حامينا ولينا ولينا والله ريب خليت ودع مسكين يا قاف حسين ساكن عايا بعد واذا بهم صاروا يرمون بنات رسول الله يرمونهم بالتمر والجوز والخبز التفتت سيدتنا ام كلثوم قالت يا اهل الكوفة ان الصدق علينا حرام يا ابت الصدق الوادم علينا علينا يا وعطايا الخلق كلها مدين والله ما خاب ظن اللي يعتنينا يظل كل سنه يروح ويجينا وسافة الدهر هالخا يا نبينا ولينا ولينا نذبح واحنا نسفرينا لا والد لي ولا عمون لذو بي ولا أبون لي بقي الجود رحمه أخي ذبيحون ورحلي قد أبيح وبي ضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي كلمة الدعاء السيدة زينب سلام الله عليها تشكو إلى أبي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقول ساعد الله قلبك سيدتي ليلة الحادي عشر من المحرم المصائب هدت قلب زينب وهدت حيلها ما عادت تستطيع أن تقف جلست هنيئة طبعا ما نامت في تلك الليلة لكن لشدة المصائب والتعب هومت عيناها قليلا للنوم وإذا بها ترى سوادا مقبلا من بعيد تصورت أنه رجل من الأعداء جاء يريد أن يسلب أمه فصاحت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن مسلبات وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات قال لها بني زينب أنا أبوك اتقل حيدر حيدر يا بني شلسة حيدر شفنا شلون نسبينا نسوان نتستايا يا عرب دينا يا يقن يا علي فما هذا الخروج وما عهديت غضل على الأقلاء أجفانا يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ الآية الشريفة لشفاء المرضى وقضاء الحوائج ودفع البلاء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين ذرية الحسين. اللهم أدخل على أهل قبور السرور، اللهم اشف كل مريض، اللهم فك كل أسير، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، رد كل غريب، فرج عن كل مكروب، فعنا البلاء والوباء والغلاء بمحمد وآل النجبا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين وعلى أمواتكم جميعا وبنية شفاء المريضين المنظورين ولقضاء الحوائج. رحم الله من قرأ الفاتحة قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت يا حي. اللهم صل على محمد. Yeah.